ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. حياك ربي يا ضي الحفل حياك. حياك ربي يا ضي الحفل. حياك ربي يا ضي الحفل حياك. يا رغد يا رغد منتي مثل باقي الحور، منتي مثل باقي قلوبنا ترقص على دقة اخطاك، والملح كله والحلا فيك منثور، والملح كله والحلا فيك منثور، والحلا فيك منثور. أقبلت بالزين يا بخت الحروف، والقصيد اللي وصف هذا الجمال، إيه هذا الزين وإبداع الوصوف، من لمحة قال لله الكمال. صلي وسلم وسلم لك بسمة يا رغد لابدت من شفاياك، يجبر بها الخاطر اللي صار مكسور، ولك ضحكة يا رغد لا وخرت عن ثناياك، تسحر غلا قلب من العام مسحور، ولك نظرة لا صوتت للغلا جاك، لو دونك جبال ومسافات وبحور، لو دونك جبال ومسافات وبحور. يا رغد طلي على صوت الدفوف، في مساء ليلة ما هي مثل الليال، لجمالك يا رغد كل يشوف، وقع وصاف الحالة ما هو خيال. صلي وسلم عبد الرحمن يفرح بشوفك يا رغد ويتحراك، فرحة ربيع باخر الوسم ممطور، له قلب ما يدري وش الحب لولاك، وله عين يغنيها وجودك عن النور. يفداك يا سيد المزايين يفداك، قلب تعلق فيك ما رد له شور، وجده على حطة يمينها بيمناك، وجد الضرير اللي يبي شوفة النور. عسى عبد الرحمن يقضي العمر وياك يا رغد في بيت من الحب مغمور، يا رغد في بيت من الحب مغمور، يا رغد في بيت من الحب مغمور. كان هالليلة بهاكي ما هو عادي، كنت انت وانت لما تكوني انت ما هو عادي. كان هالليلة بهاكي ما هو عادي، كنت انت وانت لما تكوني انت ما هو عادي. كان هالليلة بهاكي ما هو عادي. انتي انتي وانتي لما تكوني انتي ما هو عادي. كان هالليلة بهاكي ما هو عادي. كنت انت وانت لما تكوني انت ما هو عادي. كنت اعجاز وسحر كنت دنيا من طهر. كنت اعجاز وسحر كنت دنيا من طهر. كان نورك في جبين الكون بادي. كان في صمت طرب. كان في عيونك شغب. كان في صمتك طرب. كان في عيونك شغب. كان حسنك للحسن يرسي مبادي. كنت في أجمل حضورك. كنت في أعدل غرورك. كنت في أجمل حضورك. كنت طافت بعيونك واستقرت في فؤادي. كنت أنا أتأملك وكنت أنا أتخيلك. كنت أنا أتأملك وأتخيلك وأنت معي والكون هادي. كان إحساسي مهيب. كنت أحس إني مهاجر أو غريب. كان إحساسي مهيب. كنت أحس إني مهاجر أو غريب. وإنت يا عمري بلادي. وإنت يا عمري بلادي. إنت يا عمري بلادي. وإنت يا عمري بلادي. إنت يا عمري. عيون امها يلي سكنتي قلبها. تعبت علشانك كثير فيك انت شافت فرحها. يا فرحة عيون امها يلي سكنتي قلبها. تعبت علشانك كثير وفيك انت شافت فرحها. ما انتي بشر انتي ملك ما يشبهك احد سواك. انتي بشر انتي ملك. انتي ملك. الورد سولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك. انتي بشر انتي ملك ما يشبهك احد سواك. الورد سولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك. القمر جات وهندت نجمات هالليل انزلوا. وتعبت ابيات الشعر. يا غيمة مليانة عطر هلت على نسمة سهر. وصفك تعدى الحروف وتعبت ابيات الشعر. بشر انتي ملك ما يشبك احد سواك انتي بشر انتي ملك انتي ملك احد سواك الورد يسولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك انتي بشر انتي ملك ما يشبك احد سواك الورد يسولف للندى لو تهمسي يوم بشفاك ما تهلل انزل سيدة كل البنات الله عليك الله عليك ملامحك جمر وسواليفك خمر كانك تبيني والله إن أموت فيك أموت فيك وأحرق قلب الغد من بيض وسمر يا ولا قل يا أخي ما بيك ما أبيك وبشر وتم وسم وتامر أمر لا تحسب إني بزعجك الله يهديك الله يهديك أنا رجلة قلوة حر من الجمر جمر انا رجلة قلبها حر من الجمر ان رجلة سيدات كل البنات.